لما وجد عبد الرحمن بن سعد مقتول في قصة القسامة المعروفة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يحلفون، يعني اليهود، أتحلفون 50 يمين وتستحقون دم صاحبهم؟ قالوا: لا، كيف نحلف؟ أن ما شهدنا ولا حضرنا ما نحلف. قال: يحلف يهود 50 يمينا ويبرؤون، ما نقبل إيمان يهود. دفع النبي عليه الصلاة والسلام دية من بيت المال. في مثل هذه الصورة وحوادث السيارات فيها إشكالات كبيرة، إشكالات كبيرة، قد يكون الخطأ ليس بمحض على جهة من الجهات، قد يقسم هذا مخطئ من جهة وذاك مخطئ من جهة. هذا مثل القصة التي ذكرناها، هذا أخطأ في السرعة وضاعف السرعة، محدد له 70 مشى 150، وهذا عليه حفظ الماشية بالليل وما حفظها. ماذا عن الدية والكفارة؟ على من؟ نقول في مثل هذه المسائل لا شك أن الاجتهاد في كل مسألة بما احتف بها. يبقى أن الأصل أن على أهل الأموال الحفظ في النهار. الأموال بالليل ولا بالنهار؟ النهار هذا على ضوء الحديث، هذا أهل الحوائط قضية هي الأصل في المسألة، أن هي سبب الحديث، وما عداها افترض أنك صاحب حانوت دكان دخل بعيره وضف كله اللي عندك من مكسرات ومن غيره، أو أكل فواكه وخرب الباب، يحفظ دكانه يا أخي بالنهار، يحفظ دكانه بالنهار وبالليل يضمن صاحب الباب. الحديث ما في إشكال، ما في إشكال، لكن الإشكال يأتي مما يحتف ببعض القضايا، من تفريط صاحب الإبل أو تفريط الثاني أو تفريط الطرفين. ما دام عليه حفظ يقام عليه، قام على الحائط. النهار يفلحون الناس، الناس يفلحون بالنهار، كل واحد مكلف حراسة عقله. لا، وبعدين هو موجود يشتغل في النهار. ها؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لو خلت إشكالك في السيارة كان لبوج، أنت رجعت إلى المزارع وفيها النص. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. حائط واحد، شقص من حائط، عشرات الحوائط على حفظه. لما تبي حائط النخيل ما يأثر بها الجمل، إذا صارت عيادين طويلة ما يأثر بها الجمل، لا تحرص. لا، هذا النص محكم، هذه مشكلة، له حكمة ظاهرة، حكمة ظاهرة. الأصل أن الدواب تهمل بالنهار لكي ترعى، وبالليل تهضل وتحرص. معروف أنها بالنهار، حتى كانت إلى عهد قريب في الحواري تمشي. احفظ حقلك بالنهار عليك الحفظ، وبالليل على صاحب الماشي الحفظ. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. أما بالنسبة للقضايا اللي فيها إشكال ما زالت تدرس المحاكم مثل اللي أنا ذكرت فلن يذكر، لأن هذا من اختصاصه. نعم. حادث النار، شخص يمشي 120 السرعة المقررة، فاعترضه جمل، وجد فتحة بالشبك ودخل واعترضه، هل نقول العجماء جبار وعلى الإنسان أن في النهار يحرص؟ في الغالب أن الذي يمشي السرعة المحددة ولو اصطدم بما اصطدم بها، ولو النهار السائق يرى ما أمامه، هذه من جهة، فإذا رأى ما يؤثر عليه أو يضره هد السرعة، قال خفف السرعة إذا كانت السرعة المحددة.